عندي عصفورة فضة من النوع القديم تلبس باليد وبقيت عندنا بالبيت بدون أحد يلبسها 13 عاما 13 سنة لأنه أوصت بها جدتي لحفيدتها ولم تؤدي زكاتها خلال هذه الفترة والآن أريد أن أبيعها فلم يأخذها مني أحد في الأسواق فماذا تنصحونني به لأنني احترت بها لا تلبس ولا تباع. إذا كان هذا قطعة تبلغ النصاب والنصاب 140 مثقال من الفضة 56 ريال عربي فضة كحول إذا كانت هذه قطعة تبلغ هذا النصاب 140 مثقال عند العائدين المثقال والمصارى فعليها الزكاة على المدة التي سبقت عنده وهي ربع من 200 و 200 أما إذا كان لا تبلغ هذا وليس عندها شيء من المال يضم إليها حتى في النصاب فليس عليها حتى شيء وهذه الفضة تطهر صلى فيها ثلاثات تجعلها خواتم تصوها خواتم تصوها تصوها تصوها عند الصلاة يعني هو كيف يعمل ولو الزكاة تفرغت كل هذه تعطيها زكاة لا ما تفرغت لا تفرغت